الأرض دي أرضنا وإحنا اللي نحميها. نار الجحيم والفنا للي يعاديها. الأرض دي أرضنا وإحنا اللي نحميها. نار الجحيم والفنا للي يعاديها. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا. نسهر على أمنها ونصونها في عنينا ويوم ما تنده لنا النار تقيد فينا. النار تقيد فينا. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا. الأرض دي أرضنا وإحنا اللي نحميها. نار الجحيم والفنا للي يعاديها. أرضنا وإحنا اللي نحميها. نار الجحيم والفنا للي يعاديها. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا. يا مصر اسمك على مكتوب عليه الخلود. انت الحما والحما واقفين عليه الاسود. عليه الاسود. يا مصر اسمك على مكتوب عليه الخلود. انت الحما والحما واقفين عليه الاسود. واقفين عليه الاسود. بنروح لارض الوطن فيها. بنروح لأرض الوطن والكل غالي نجود ويضم لها مجدها ونعيش كرام فيها. ونعيش كرام فيها. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا. الأرض دي أرضنا وإحنا اللي نحميها. نار الجحيم والفنا للي يعاديها. الأرض دي أرضنا وإحنا اللي نحميها. نار الجحيم والفنا للي يعاديها. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا أرضنا أرضنا. الأرض دي أرضنا. يا مصر أحلف بعز نيلك الغالي. أحلف باسمك لا يفضل في الوجود عالي. في الوجود. أرضنا.